الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أحد إخواننا كان ماشي يعني في الطريق كده من أيام أو من أسابيع قليلة، فقابل واحد صاحبه فبيقول له ما شفناكش من زمان، يعني بقى لك مدة لم نراك، أنت كنت يعني في ظروف ولا إيه؟ فقال له أنه هو يعني لظروف ما دخل السجن، ظروف ما يعني، وقعد فيها حوالي 8 شهور. فبيقول له طب خرجت ازاي؟ قال له خرجت بكفالة 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. فصاحبنا بيعلق بيقول سبحان الله العظيم، 100,000 جنيه دفعهم عشان حبسة يعني فترة ويطلع ويخلص من السجن. يا اخوانا، ونحن نتحدث الان عن المقابر، ونحن نفتتح الان الكلام عن زيارة القبور، لما كنا مع الورشة الاربع اللي فات في المقابر، الواحد وهو خارج من المقابر بيبقى فرحان يا جماعة، مش قادر يقعد ساعة ولا ساعتين جوه المقابر. امال مين اللي هيصبر على الحبس الى يوم القيامة؟ امال لو القبر تحول الى سجن والعياذ بالله، تدفع كام عشان ما تتحبسش جوه القبر؟ تدفع كام عشان ربنا يوسع لك قبرك وربنا يوسع لك قبرك ولا نحبس داخل القبور؟ قضية كبيرة قوي، قضية زيارة القبور، قضية زيارة القبور. هو ده الدرس بتاع الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأثرت ان الدرس ما يبقاش عن يعني ما يحدث داخل القبور بدون ما يكون فيه كلام عملي. الكلام العملي يا جماعة ان الدرس الاول بتاع الليلة ان شاء الله ألا فزوروها، امر النبي عليه الصلاة والسلام، ألا فزوروها. لما بنروح نزور المقابر مفيش حد في المقابر، مفيش غير حد بيدفن حد، يعني انتوا عارفين بعض البدع اللي موجودة في القبور، انما مين اللي رايح يتدبر في المقابر؟ رغم ان في صورة كاملة من صور القرآن نازلة في زيارة القبور. عارفين ان ربنا نزل صورة في زيارة المقابر، صورة ايه؟ تكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني زيارة القبور فيها صورة كاملة انزلها الله سبحانه وتعالى من اجل الحث على زيارة القبور. وحتى زرتم المقابر، في مفسرين قالوا يعني لحد ما متتم ودخلتوها غصب عنكم، ومفسرين قالوا لحد ما رحتوها برجليكم. الحمد لله ان احنا نلحق نروحها برجلينا الوقت. يا اخوانا، الواحد لما بيدخل المقابر بيقول يا 90% من الناس اللي هنا او 99% اول مرة يدخلها في حياته يوم ما مات، ما دخلهاش على رجليها قبل كده عشان العظة والاعتبار. المقابر دي عاملة زي بلكونة بتطل على الدار الاخرة، المكان الوحيد من دار الاخرة اللي موجود في الدنيا هو المقابر، مفيش مكان من الدار الاخرة على وجه الدنيا الا المقابر. فالقطع بتاعت المقابر دي مش قطع من الدنيا وانما قطع من الدار الاخرة. تخيل واحد ساكن في شقة لما يفتح الشباك او البلكونة تطل على يوم القيامة، محدش راضي يفتح. فانت لما بتنزل وتزور المقابر اخيرا بتفتح الشباك. عبادة زيارة القبور، هل تعلمون ان زيارة المقابر شعبة من شعب الايمان؟ هل تعلمون ان زيارة المقابر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون ثواب زيارة القبور؟ ثواب انك انت تزور القبور، يعني انا عارف ثواب ان انا اقرأ قرآن، ثواب ان انا اصوم يوم، ثواب ان انا اتصدق صدقة، انما ثواب ان انا ازور المقابر ايه يا جماعة؟ ركزوا معايا يا اخوانا عشان نتكلم عن زيارة المقابر. واول نقطة قبل ما ننزل رحلة مع بعض ان شاء الله للمقابر، قبل ما نبدأ نستحضر المقابر تيجي لحد عندنا هنا في المسجد، قبل ما نبدأ ننزل المقابر عايزين نبدأ نفكر ايه فن زيارة المقابر. لما نروح المقابر نفكر في ايه؟ لما نروح المقابر نتدبر في ايه؟ لما نروح المقابر نعيش مع ايه؟ يا ترى اللي جوه القبور دول حاسين بايه؟ يا ترى اللي جوه القبور دول بيتمنوا ايه؟ ركزوا معايا يا اخوانا. اول حاجة، زيارة القبور سنة مهجورة. يعني ايه سنة مهجورة؟ يعني محدش بيعملها، يعني محدش بيزور المقابر، عشان كده ثوابها كبير جدا، ثوابها خطير جدا. عشان كده يعني كثيرا ما يحدث مع زيارة المقابر كرامات او معجزات اللي بيزوروها. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب يعني نفر من بني اسرائيل الى المقابر فقالوا لو ان الله احيا لنا ميتا فنسأله عن الموت. احساس غريب يا اخوانا، احساس ان اللي بيكلمك عن الموت واحد مات، مش اللي بيكلمك عن الموت واحد يعني احد زمايلي يعني جراح فكان بيعمل عملية قريب فكنت معاه وهو داخل اوضه العمليات وخارج منها فبيقول سبحان الله انا دخلت اوضه العمليات كتير قوي على ان انا دكتور اول مرة ادخلها ان انا بعمل عملية بيقول ده احنا طلعنا عاملين عمايل في العيانين واحنا مش واخدين بالنا طلعنا بنقص عليهم قصوة واحنا مش واخدين بالنا احساس انك انت جربت الشيء غير احساس انك انت شفته او يعني فبيقولوا لو ان الله احيا لنا ميتا فنسأله عن الموت عايزين واحد مات يكلمنا عن الموت مش عايزين داعية يكلمنا عن الموت عايزين واحد شاف ملك الموت وداخل عليه عايزين واحد شاف ملائكة الموت وهي مد البصر عايزين واحد اتلف فيه كفن من اكفان الجنة عايزين واحد روحه صعدت الى السماء عايزين واحد اتحسب حساب الملكين عايزين واحد جرب قفلة القبر عليه عايزين واحد جرب يسمع قرع نعال اهله وهم سايبينه لوحده عايزين واحد مات مش واحد هيجرب الموت مش واحد لسه بيتخيل ايه هو الموت فقالوا هلم بنا نصلي يلا نتوسل الى الله يلا نتضرع الى الله الموعظة دي لو حصلت هتبقى غالية قوي يبقى انت حد فيكم وقف يصلي ركعتين يقول يا رب فهمني ايه هو الموت يا رب وعز قلبي يا رب اهدي قلبي يا رب صلح قلبي واقفين يصلوا ويتوسلوا لربنا عشان ربنا يفهمهم ايه هو الموت عشان ربنا يعرفهم ايه اللي بيحصل جوه القبور فبينما هم كذلك وهم في الصلاة اذ قام رجل من بين الاموات والحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ قام رجل من بين الاموات فقال اني قد مت منذ 100 عام ربنا عمل لهم معجزة يا جماعة ربنا اجرى لهم معجزة اللي بيجاهد من اجل الوصول الى الله ربنا بيعمل له عطاءات عظيمة ما بتتعملش لغيره يعني اللي مننا اللي منكم هيجاهد من اجل انه يصلح قلبه من اجل انه يوصل لربنا ربنا هيساعدك ربنا هيعينك ربنا مش هيسيبك ربنا اجرى لهم معجزة فقام رجل من بين الاموات فقال اني قد مت ما نصحهمش غير بجملة واحدة بس قال لهم جملة واحدة اني قد مت منذ 100 عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الان فادعوا الله ان يعيدني كما كنت انا مش عايز اموت تاني انا مش عايز اجرب الاحساس المهول اللي قعد الالم بتاعه معلم فيا 100 سنة ده تاني فادعوا الله ان يعيدني كما كنت يبقى اذا زيارة القبور مرتبطة في الاحاديث بتاعتها بان في كرامات بتحصل في حاجات غريبة بتحصل ربنا اللي بيروح القبور عشان يتدبر في الموت ربنا كأنه يعطيه علامات انه على الطريق الصحيح زوده وكمله عشان كده حديث الرجل الذي مر بجمجمة فنظر اليها مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر اليها فحدث نفسه بشيء نظر اليها فحدث نفسه قاعد يكلم نفسه والله يا اخواني الموت يخلي الواحد يكلم نفسه زيارة القبور وهتفتكروا انها بتذكر بالاخرة بس زيارة القبور بتزاهد في الدنيا الواحد لما بيدخل المقابر كده يا جماعة وهو لسه داخل كده ويبص قدام عينيه على الضلمة ويبص قدام عينيه على الموت ويبص قدام عينيه على الكآبة ويبص قدام عينيه على ريحة الموت اللي معششة في المكان ويبص وراه للناس اللي بتجري والعربيات اللي بتجري والبيوت اللي بتتبني والزفة اللي قاعدين يزمروا فيها والصواريخ اللي قاعدين يفرقعوها والشباب اللي بيجري يبص للميتين ويبص للناس ويقول يا رب دول هم دول مش ممكن يا جماعة مش ممكن دول هم دول مش ممكن الجثث المتعفنة هي الناس اللي ماشية في الشارع دي مش ممكن هؤلاء المتعفنات هم هؤلاء المتبرجات مش ممكن الاجساد اللي الدود بينهش فيها هي الاجساد اللي بتجري رايحة جاية في الدنيا دول هم دول الواعظ الصامت القبر الواعظ الصامت هو صامت ولكن ابلغ واعظ على وجه الارض اكتر واعظ يشد قلبك على وجه الارض وانت داخل جوه القبور فكر وانت داخله عشان العظة وليس لاجل بدعة من البدعة اللي بتحصل من النساء وانت داخل في القبور فكر فكر وانت داخل كده وانت لسه داخل يا لو كل قبر من دول ما بقاش جدار مقفول على اللي جواه لو كل قبر من دول بقى شاشة، شاشة بتعرض اللي جوه، شاشة بتبث مباشر للي جوه، شاشة بتبث مباشر للنعيم اللي جوه او للعذاب اللي جوه، لنعيم القبور او لعذاب القبور. وانت دخلت على الشاشة دي لقيت على بعض الشاشات نعيم يخلب اللب، ولقيت على بعض الشاشات عذاب يطير العقل. يا ترى وانت خارج من المقابر هتخرج زي ما انت؟ يا اخوانا احنا النهاردة عايزين نتكلم عن الزيارة المثمرة للمقابر، عايزين نتكلم عن الزيارة اللي تغير حياتك. لما ربنا يقول ألهاكم كلكم، الناس كلها في غفلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني ايه؟ يبقى المقابر دي انقلاب، يبقى المقابر دي بتعمل انقلاب في حياة اللي بيزورها، يبقى المقابر دي لوحدها عبادة ممكن تقلب حياتك، ممكن تغير اتجاه حياتك. ولكن لو خدناها صح، لو فهمنا فن زيارة القبور صح، لو فهمنا ليه سورة التكاثر جت بعد سورة القارعة. سورة القارعة اللي بتتكلم عن النار، بتتكلم عن يوم القيامة، برضو مش عايزين تفوقوا. طيب حتى زرتم المقابر بقى، طب استنوا الصدمة بتاعت زيارة القبور. زيارة المقابر دي صدمة، عشان كده في الجزء الثلاثين، الجزء بتاع اليقظة، الجزء اللي ايقظ الصحابة في بداية الاسلام، ربنا ذكر المقابر ثلاث مرات، ثم اماته فاقبره، حتى زرتم المقابر واذا القبور بعثرت. ربنا بيتكلم عن المقابر كتير ليه؟ عشان نفوق يا جماعة. فالراجل مر بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم أنت أنت وأنا أنا. رجع لحجمه الحقيقي، التكبر اللي جواه اتكسر أول ما دخل، أول ما شاف الموت، أول ما وقف وفكر في الموت. كنا في الكلية نقعد سنة كاملة نذاكر في الجمجمة، وسنة كاملة نذاكر في عظم مش عارف الضلوع وعظم ايه، كم واحد اتعظ، كم واحدة اتحجبت، كم واحد صلى قيام ليل. اخوانا القضية مش انك تمسك او تشوف الموت، القضية انك انت تقف وتفكر، تقف وتفكر مع نفسك. فقال اللهم انت انت وانا انا، انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا. ان زيارة المقابر تعمل اثر جواك، ان رؤية الموت تغيرك، تخرج نتيجة عملية، مش تخرج مشاعر بتروح وتطير مع فتن الدنيا وخلاص. ثم خر ساجدا فسمع صوتا يقول له، والحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا يقول له انت انت وانا انا، انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك. فرفع رأسه فغفر له. الله غفر له. يبقى الوقت احنا بنقول ان زيارة المقابر ربنا بيعمل بسببها كرامات للعبد. ادي الاولاني ربنا احيا له ميت. الحديث الثاني سمع صوت المغفرة باذنيه، سمع صوت يناديه باذنيه. يبقى اخوانا اللي بيزور المقابر دي غالي عند ربنا قد ايه؟ اللي بيتعود على زيارة القبور، تخيلوا كده، انا بكلمه الكلوات عن زيارة المقابر. ممكن ناس تقول طيب يعني النبي ممكن عليه الصلاة والسلام ما زارش المقابر وما كانش متعود على زيارة المقابر، يبقى ينفع ان احنا نتكلم على زيارة المقابر والنبي ممكن يكون ما تعودش عليها؟ ينفع؟ هو النبي كان بيزور المقابر؟ كان بيزورها؟ يعني ثبت انه زارها ولو مرة حتى؟ مرة واحدة كده زارها؟ النبي كان بيزور المقابر كل اسبوع مرة يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قبور البقيع كل يوم للسيدة عائشة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت موعد ثابت لزيارة المقابر مع يوم السيدة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرتب حياته اوراد عشان كل حاجة تبقى مستمرة، لان ربنا احب الاعمال الى ما كان ديما. النبي عليه الصلاة والسلام يوم السيدة عائشة ده يعني كل 9 ايام، ولما السيدة سودة تنزلت عن يومها ده كل 4 ايام، يعني لو جينا في النص كل اسبوع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر كل اسبوع. النبي نبي الله اللي جبريل بينزل له كان بيزور المقابر اسبوعي. طب انت يلي قلوبنا اتغمرت في الغفلة في الدنيا، محتاجين نزورها كل قد ايه؟ محتاجين ندخلها كل قد ايه؟ محتاجين نتدبر فيها كل قد ايه؟ محتاجين عقولنا ترجع لنا تاني لما نقف قدام قبر من القبور ونفكر هنندم على ايه لو اتقفل علينا؟ لازم نلحق نصلح ايه قبل ما يتقفل علينا؟ يبقى احنا محتاجين قد ايه؟ المقابر شعبة من شعب الايمان يا جماعة. عشان كده اخطر قرارات خدها الصالحين في حياتهم كانوا واخدينها في المقابر. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة لازم كل واحد مننا يفهم قيمتها وهو داخل المقابر. اخطر قرارات خدها الصالحين في حياتهم وهم بيزوروا المقابر. يعني اللي مش هيفوق هنا مش هيفوق، يعني اللي مش هيتغير هنا مش هيتغير، يعني اللي المقابر مش هتوقفه ما هوش هيوقف. يا جماعة ده انت واقف في مكان رياض جنة وحفر نار. عارف يعني رياض جنة؟ يعني واحد مش داخل تربة، واحد داخل مارينا، واحد داخل الساحل الشمالي، واحد داخل الشرم الشيخ، ودي روضة من رياض الدنيا. امال روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار؟ يعني واحد داخل فرن هيولع عليه والعياذ بالله. انت متخيل انك واقف قدام مكان بالمنظر ده، قدام مكان مليان عبر بالمنظر ده؟ يبقى مكان زي ده المفروض لو انت عشت معه بقلبك، لو انت تأثرت فيه بقلبك، المفروض ان انت تخرج وانت حالتك شكلها ايه. فتخيل كده اخطر قرارات خدها الصالحين كانت في المكان ده. حسن البصري راح مرة المقابر، رجع فاهله لقوه متغير تماما، فبيقولوا مالك؟ فقال لقد رأيت مصرعا لا ازال اعمل له حتى اموت. قال لهم انا النهاردة شفت منظر لا يمكن حياتي بعده تبقى زي حياتي قبله، لا يمكن. منظر القبر هو بيتقفل يا جماعة، طوبة ورا طوبة، والدنيا قاعدة تضلم جوه مع كل طوبة بتتقفل، والميت خلاص هيتقفل عليه الى يوم الدين، الى يوم القيامة. منظر يا اخوانا مفيش افظع من كده على وجه الدنيا، مفيش افظع من كده في الحياة. ده هيفضل هنا، طب هيحصل له ايه؟ طب ماذا يحدث داخل القبر؟ عايزين نتدبر وعايزين نفكر. يعني داود الطائي يخاطب الناس فيقول ان اهل القبور يندمون على ما انتم عليه تقتتلون. اللي انتم بتموتوا بعض عشانه، اللي انتم بتتنافسوا عليه، اهل القبور بيبكوا عليه. احد السلف بص القبر محفور كده، بص القبر مفتوح، بص القبر مفتوح محفور، يعني قبر لسه ما اتملاش، قبر لسه ما دخلش فيه ميت. فقال انك لبيتي حقا، انت البيت اللي انا هسكنك بحقه حقيقي، والله لا اعمرنك ما استطعت. انا هموت نفسي ان انا اعمرك. لما كنا الاسبوع اللي فات في المقابر، فشاب بيقول واحنا بنتكلم عن انطباعاتنا على المقابر، بيقول انا بجهز فرحي، انا قاعد اجهز الشقه. والله يا اخوانا الناس وهي بتجهز الشقه بتعمل حاجات غريبه جدا، وتقعد لا لون اللي مش عارف ترابيزه اللي مش عارف ايه، لا مرايه الحمام في واحد بيعملها في موزمبيق وشاطر فيها شكله ايه، لا ده اللي بتاع اللي تتحط على الباب المشايه الصغيره ديت في واحد مش عارف فين شكله فيها ايه، لا لا لا خدوا بالكم السيراميك بتاع الحمام ما تجيبوهوش من اللي هو بيبوظ بعد 5 سنين، هاتوه من اللي بيقعد 25 سنة، اصل احنا هنخلد في الدنيا يا جماعة، ما تجيبوش اي حاجة. لا خدوا بالكم بقى، مش اي محل عفش نجيب منه الانتريه، انما الصالونات في محلات مخصوصة فيها. خدوا بالكم ان مش اي هدوم، مش اي ملايات، مش اي بطاطين. ايه يا اخوانا انتوا هتخلدوا فيها، انتوا هتتخلدوا في الدنيا. وهو واقف بيقول انا قاعد افرش بيتي، طب انا فرشت قبري بايه؟ طب انا القبر ده فرشته بايه؟ احنا حتى لما بنفكر ازاي نفرش القبر بتاعنا، حد مننا جرب يزور القبر بتاعه؟ يزور القبر اللي لو مات النهاردة هيتدفن فيه؟ يزور القبر بتاعه زي ما هارون الرشيد عمل؟ هارون الرشيد وهو بيموت قال لهم احملوني الى قبري، شيلوني للقبر ان انا لو مت النهاردة هتدفن فيه وهو بيموت. فلما رأى القبر بكى وقال ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يعني ماشي بس اخرهم في حياتك. يعني يا جماعة يا اخوانا عايزين نزورها برجلينا قبل ما نزورها واحنا متشالين، عايزين نزورها واحنا بصحتنا وبشبابنا، عايزين نزورها واحنا نقدر نصلح ونغير، عايزين نزورها واحنا لسه نقدر نتوب لربنا سبحانه وتعالى. اخطر قرارات خدها الصالحين على القبور. عشان كده عثمان بن عفان وهو راوي حديث ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه، كان يقول ان امرا هذا اوله لحري بان يستعد له. بيقول يا اخوانا انتوا بتفكروش هو ده بداية الدار الاخرة؟ الخراب ده، السواد ده، الحبسة دي بداية الاخرة. يبقى الاخرة دي شكلها ايه؟ ده العنوان، ده الغلاف بتاع الكتاب. يبقى الصور اللي جوه الكتاب شكلها ايه؟ اخطر قرارات خدها الصالحين كانت القرارات اللي خدوها جوه القبور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن رجل ما سابش معصية لو عملها، ما فيش عضو فيه الا وعصى ربنا، ما فيش ساعة الا وعصى فيها ربنا، ما سابش كبيرة لو وقع فيها. وجاله الموت فهو بيموت، لما ولاده قال لهم إن أنا ميت فاحرقوني حتى إذا نفذت النار إلى عظمي فاطحنوني حتى إذا كان يوما عاصفا فاذروني، قال لهم ولعوا فيا لحد ما بقى حتة فحمة، وبعد كده اطحنوني لحد ما بقى شوية بودرة، وبعد كده عينوني كده في كيس ولا في أي حاجة لحد يوم الرياح فيه شديدة، اطلعوا على مكان ساحلي ارموا نص التراب بتاعي والرماد بتاعي في المية ونص الرماد بتاعي في البر، الهوى ياخدني في كل مكان. فلما فعلوا ذلك نفذوا وصية ابوهم، امر الله البر فجمع ما فيه وامر الله البحر فجمع ما فيه ثم قال له كن فكان. فقال له الله ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت. الرجل ده وبوصي ولاده بالوصية دي بيقول لهم فلئن قدر علي ربي، لو ربنا قدر عليا، استغفر الله العظيم، يعني هذه كلمة طبعا، يعني هذه كلمة كفر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الله سبحانه وتعالى سمح هذا العبد. فبيقول فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. بيقولوا لا، أنا عملت اللي ما فيش مخلوق عمله ولا في مخلوق يجرؤ أنه يعمله، أنا عملت كل الموبقات اللي ما فيش إنسان يقدر يجمعها مع بعض في الدنيا. راجل شوفوا أخوانا جبروت وهو بيموت بيقولوا محرقوني واطحنوني، إيه اللي قلبه كده؟ الموت، الخوف من الموت. فقال له الله ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب، خفت منك يا رب، خفت اقف من ايديك. هقولك ايه لما تسألني يا رب؟ خشيتك يا رب. والله يا جماعة محدش منكم خايف يقف من ايدين ربنا يقول لربنا ايه؟ مفيش واحدة منكم خايفة هتقول لربنا ايه؟ محدش منكم قلبه مفزوع، الخوف من لقاء الله لو دخل في قلب العبد بيقلب له حياته. فقال خشيتك يا رب فوالله ما تلفه غيرها. ربنا سامحه، ربنا عفى عنه، ربنا تجاوز عنه بسبب خوفه من الله. الراجل ده ايه اللي قلبه؟ الموت يا جماعة، الموت بيقلب. عشان كده يعني قال بعض السلف اذا ضاقت بك الامور فعليك بزيارة القبور. لما تلاقيها سودت قوي وقفلت قوي خد نفسك وروح زور التراب، هتلاقي كل الدنيا اتفرجت عليك. ليه؟ لانك هتفتكر الحاجة الاخطر اللي هي نهاية كل اللي مضايقك ده هو وغمك ده هو. قضية عظيمة ان الرجل لما يسجد وهو بيتدبر في الموت وفي الجمجمة يقال له ارفع رأسك، فرفع رأسه فغفر له. قضية ان ممكن زيارة واحدة للمقابر ربنا يغفر لك بيها كل ذنوبك، ان زيارة واحدة للتراب ربنا يغفر لك بيها كل الذنوب اللي انت عملتها. مين يا جماعة؟ مين الاسبوع ده يزور المقابر للعظة والاعتبار؟ زيارة بس تبقى زيارة سليمة، زيارة تعلم في قلبك، زيارة تحفر في قلبك، زيارة تقف وتفكر فيها. مين يا اخوانا؟ وله من الله ان استجاب الله ان يغفر له ذنوبه كلها. ارفع رأسك غفرت لك كل ذنوبه يا رب، كل ذنوبه. يعني العبادة دي خالية اول الدرجة دي، يعني قول لي ايه العبادة اللي انت ممكن تعملها مرة وكل ذنوب حياتك تغفر؟ قولي ايه العبادة اللي ممكن كل ذنوب عمرك تغفر بيها؟ زيارة واحدة للمقابر بتدبر وتفكر الله يغفر لك كل ذنوبك بسببها. يبقى لما نيجي نتكلم الوقت عن زيارة القبور، لما نيجي الوقت نبدأ مع بعض بقى ناخد ايدنا في بعض كده وننزل للمقابر وننزل للتراب، ننزل عشان نفوق. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هتفضلوا متخدرين، هتفضلوا ماشيين في طريق اللي يروح ما يرجعش لحد زيارة واحدة تعملها للمقابر. زيارة صح هتفوق وهتلاقي الدنيا اتغيرت معاك تماما، زيارة واحدة بس على رجليك هتلاقي الدنيا اتغيرت. يلا يا جماعة يلا نبدأ مع بعض كده الوقت ان شاء الله بإذن الله. يلا نبدأ ننزل المقابر مع بعض، يلا نبدأ نعمل بروفة لنزلنا للتراب مع بعض. وانا يعني داخل الاسبوع ده المقابر، والواحد بيحب يزور المقابر لما يعني لما تكون في قرارات عايز اخدها في حياتي، لما اكون في مفارق عندي في حياتي، في قرار انا خايف ان انا اتسأل عنه قدام ربنا، احب او اروح اخد القرار قدام قبر مفتوح. احب اوي اقف قدام القبر كده واسأل نفسي، يا ترى لو انت اتقفل عليك القبر ده دلوقتي وخدت القرار من جواه، او القرار ده هتاخده وهيتقفل عليك القبر بعدها، ما دي صلي صلاة مودع. يا ترى لو ملك الموت واقف مستنيك ورا ظهرك كده اهو، اول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هيقوم واخد روحك. يا ترى هتاخد القرار في القضية دي قرار شكله ايه؟ قضية خطيرة يا جماعة، انك انت تقف تفكر قدام قبر، بتلاقي حياتك زي الشمس قدام عينيك، كل حاجة واضحة قدام عينيك. وانا داخل المقابر بقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم اهل الديار، السلام عليكم اهل الديار، ده دي ديار، ده مش خرابات، ده مش خرابة، ده ديار، يعني في هنا حياة، يعني هذا المكان ممتلئ بالحياة، زي ما احد السلف قال لا يغرنكم سكونها فقد امتلأت بالغموم ولا يغرنكم تساويها. ما تنتحكش عليكم ان انتوا شايفينها كده متساوية وشايفينها سكنة، ده مليانة حياة، مليانة. السلام عليكم اهل الديار، هي دي ديار، وكل واحد يا ابو نعم يا ابو عذب من المؤمنين والمسلمين. قال له هي دي درجات، يعني هي المقابر جواها طبقية، يعني المقابر فيها ناس سابقين وناس اصحاب يمين. زي ما ناخد المرة الجاية بقى ان شاء الله باذن ربنا اذن هنقف هندخل جوه القبر. احنا كل ده احنا هندخل النهاردة المقابر، انها مش هندخل القبر، النهاردة هنقف لحد القبر من بره ان شاء الله باذن الله، ونزور المقابر الاسبوع ده، ونرجع الاسبوع الجاي ناخد ايدنا في ايد بعض بقى وندخل جوه القبر. لما بنبقى في المقابر وبنعملها محدش بيجرؤ انه يعملها غير واحد او اتنين مننا كلنا، انه يدخل جوه القبر ويبدأ يفكر ويطلع يقول يا ترى كانت ايه مشاعره وهو جوه المقابر، يا ترى كانت ايه مشاعره وجوه القبر. السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قلت سبحان الله، الكلمة دي فكرتني لما الشلة تسمع على المصيف وتقول لصاحبهم في الامتحانات ايه، احنا سبقناك حصلنا انت بقى والحقنا اما تخلص. يبقى انتم السابقون، ده معناه ان الناس دي يا جماعة اللي بينعموا في القبور في خير عظيم قوي، في حياة جميلة لدرجة النبي بيقولهم إنا إن شاء الله بكم لاحقون، النعيم اللي انتم فيه ده ان شاء الله هناخده احنا كمان. يعني تخيل كده لو القبر انت داخل مارينا، انت داخل فيلا من بتاعة مراسي ولا القرى السياحية الجديدة في الساحل الشمالي اللي الفيلا منها ب60 مليون جنيه، تخيل كده انت داخل فيلا في شرم على البحر، او انت داخل جزيرة بتاعتك وبتتنعم في النعيم اللي فيها، تخيل يا جماعة القبر ده انت داخل الجنة، انت داخل قطعة من الجنة. يبقى الانسان المفروض يفرح بالموت قد ايه لو هو على الصلاح، ويشتاق للموت قد ايه لو هو على الصلاح. انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، ده معناه بقى نسأل الله لنا ولكم الايه العافية. تعالوا بقى تعالوا ما ندخل في المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بكى فيه، اللي دموع النبي انهمرت فيه، تعالوا ما ندخل في المكان اللي دموع عثمان بن عفان انهمرت فيه وقعد 3 ايام مريض في بيته بعد زيارة قبور مرة، تعالوا ما ندخل المكان اللي سيدنا علي بن ابي طالب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ساب السكن بتاعه اللي كان في المسجد النبوي وراح خد بيت في وش مقابر البقيع، عشان كل ما يصحى اول منظر يشوفه المقابر واخر منظر يشوفه وراجع بيته المقابر، ولو قلبه ما اتحركش جوه بيته في قيام الليل يخرج يبص على المقابر. تعالوا نزور المقابر واحنا داخلين يا جماعة، استنى قبل ما تدخل واحنا واقفين على الباب اهو، واحنا داخلين من بوابة التراب اهو، واحنا واقفين اقف وفكر، اقفي وفكري بقى، اقف وانت داخل المقابر كده وابدأ تذكر لو كل قبر من القبور دي من القبور اللي بيتعذب اهلها اتكتب على باب القبر ورقة باسم المعصية اللي جوه بيتعذب بسببها، لو كل القبور اللي فيها عذاب اتكتب على على على الباب بره اسم المعصيه اللي جوه بيتعذب بسببها، وانت عديت على القبور كلها، يا ترى كام ذنب من اللي مكتوبين هتلاقي نفسك بتعمله؟ انت ممكن تكون الوقت بتعمل ذنوب، ممكن يكون واحد في المقابر الوقت بيتعذب على ذنب انت بتعمليه وانت مش واخده بالك، انت واقع فيه وما انتش عارف العاقبه بتاعته. احساس مهول يا اخواني، والله الواحد مهما وصف من العذاب، عذاب ندم، واحد اتقفل الجدار اللي بينه وبين الحياة الدنيا باسم الموت ولن يقوم او يخرج الى يوم القيامة. الندم في اللحظة دي واحد ساعة تقعد يفكر كده، يا ترى اللي جوه دول حاسين بايه؟ يا ترى اللي جوه دول بيفكروا في ايه؟ يا ترى اللي جوه دول واحنا قاعدين بره قاعدين نسمع سورة قاف واخونا يقرأ لنا ايات عن الموت بترطيل بصوته الطيب عشان نبدأ نفتكر الاخرة، وقاعدين نتعاهد مع بعض امام الله ان احنا هنتغير بعد ما نخرج، يا ترى اللي جوه الوقتي حاسين بايه؟ يا ترى انا لقيت يا جماعة ان اخطر ثلاث مشاعر ممكن تكون بتزلزل القلوب اللي ماتوا، الشعور الاول شعور الحقيقة، ان الحقيقة بدأت من اول ما الواحد دخل القبر، ان كل اللي بره خيال، ان كل اللي بره وهم، شعور الصدمة، شعور الصدمة بالحقيقة، شعور تاني شعور اللهفة، اللهفة على يوم، اللهفة على ساعة، اللهفة على يا رب ليلة بس ارجع فيها عبدك، يا رب ساعة ارجع اصلي فيها ركعتين توبة. احنا بنضيع ساعات وايام وليالي. الاحساس الثالث احساس الندم، يا ندمي، يا ندمي على الموضوع الفلاني، يا ندمي على الخصومة الفلانية، يا ندمي على التشويحة اللي شوحتها لامي ولا لابويا، يا ندمي على الظلم اللي ظلمته لحد من قرايبي، يا ندمي، يا ندمي ان كان الليل بيعدي عليا ما قومش اصلي، يا ندمي على الاثنين والخميس اللي كانوا بيعدوا من غير صيام، يا ندمي. ثلاث مشاعر دول يا اخوانا هما الثلاث مشاعر اللي يفرموا قلبك لما تقف قدام قبر، لان ممكن ان الثلاث مشاعر دول معظم اللي ساكنين في القبور حسوا بيهم، احساس الصدمة بالحقيقة، احساس اللهفة على العمر اللي راح وما عادش ينفع يرجع تاني، احساس الندم على قرارات كتير قوي كان المفروض تتاخد قبل ما يدخل المكان ده. وانت داخل اقف وفكر، لو كل وقت قبر شاشة بتعرض اللي جواها من النعيم والعذاب، عشان كده لازم تبص للقبور انها شاشات وتفكر ايه اللي جواها، ساعتها تخرج وانت بني ادم تاني، وانت هتفكر يا ترى دول هم دول، ياه مش ممكن العروسة اللي ده الفرح بتاعها النهاردة وقاعدة في الزفة وناسية الدنيا واللي فيها، هي اللي ميتة دهيت، هي اللي واقفة ميتة. كام عروسة ماتت يوم فرحها؟ كتير، انا اللي انا اعرفهم كتير. كام شابة ماتت؟ كام واحد في المقابر اصغر منك في السن وكان اقوى منك في البدن؟ كام يا جماعة؟ كام؟ وانت داخل المقابر اقف وفكر الاول، اقف وفكر ان كل اللي بره عمل ولا حساب، وكل اللي جوه حساب ولا عمل. اول ما تدخل وتمشي على التراب بتاع المقابر، التراب اللي تحت رجليك ده بس لوحده يزهدك في الدنيا كلها، التراب اللي تحت رجليك ده نهاية كل الجميلات وكل الابطال وكل الشباب اللي كان مفتون بالبنات وكل اللي كانوا خائنين للامانات وكل الناس اللي غدروا واللي خانوا وكل الشباب اللي اطلق بصره في الحرام وفي معاصي السر، وكل ده النهاية، وكل الحكام وكل المليارديرات. من الحياة الجميلة انك تزور قبر مليونير، انك تزور قبر فتاة جميلة، انك تزور قبر واحد صاحبك مات، انك تزور قبر اللي انت هتدفن فيه لو متحرك المشاعر اللي جواك. وانت داخل فكر، فكر في التراب اللي تحت رجليك ده، ان هو ده نهايتك، شوية تراب بيتداس عليهم بالاقدام هي دي نهايتك. عشان كده وانت جوه نظرة لفوق ونظرة لتحت يخلوك تفوق. بس لو انت عايز تفوق في المقابر، مرة واقف في جنازة، ويعني المقابر دايما يا جماعة ملهاش اسقف، فالمقابر دايما بتبقى السماء مفتوحة فوق، فلما بنكون في وقت بقى فيه غيوم وشمس وقمر وسحاب ايا ما كان بيبقى المناظر الطبيعية تحفة. اللي بيروح منكم المقابر يركز كده في مناظر السماء، لو بيروح في اوقات متنوعة بيبقى مناظر السماء في احيان كتير جدا تحفة. فبصيت فوق كده، يا ما انت عظيم يا رب، ايه يا رب الجلال ده، ايه الجلال الرهيب ده، ايه الجلال العظيم ده. كده ببص مع تحت رجلي، فبص على التراب اللي كان بني ادمين، اللي كان بني ادمين، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريت ابقى شويه تراب من التراب اللي بيداس بالرجلين في التراب ده. ببص تحت رجلي، يا نهار ابيض، هو ده احنا، هو ده البني ادمين. تبص ساعتها تحس انك عايز تبص فوق وتبص تحت، ايه ده يا ربي، نظره فوق تفهمك مدى جلال الله، من هو الله، ونظرة تحت تذكرك من هو الانسان، من هو انت هذا الاله الجليل، وانت شوية تراب بيداسوا من الرجلين. مغرورين على ايه؟ لما بشوف جنازة داخلة ولا قاعد في المقابر يا جماعة، يا نهار ابيض، وهو داخل في اللفة البيضة، نفس اللفة البيضة اللي تلف بها هو بيتولد، وهو نونو مولود لفه في اللفة البيضة، وهم بيرموا تحت التراب لفه في اللفة البيضة، دخل في اللفة البيضة وخرج في اللفة البيضة، وخلصت الدنيا. افتكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب. غريب دي كلمة صعبة يا جماعة، يعني عارف يعني غريب؟ يعني الناس دي مش اهلك، كلمة صعبة. يعني قرايبك اللي عايشين معاك في البيت ممكن يكونوا مش هم قرايبك اللي معاك في الجنة. يعني انت غريب، يعني الناس اللي حواليك دي كلها مش دي عشرة الجنة، الله اعلم هم ولا مش هم. او عابر سبيل، عارفين يعني عابر سبيل؟ يعني واحد سافر السعودية مثلا، فيقوم ايه، يعني انت عارف مثلا سافرت السعودية عمرة، فقعدت في اوضة مع اربعة، اوضة خمسية مثلا، الاربعة اللي انت قعدت معهم دول، هم دول صحبة عمرك، هم دول اهلك، انت عابر سبيل، اتعرفتوا مع بعض عشر ايام، وممكن تدخل تلاقي ده نايم في الاوضة، اي صحبة بتتقضى وخلاص. هي دي الدنيا يا جماعة، هي دي الدنيا. وانت واقف فكر، اول ما تدخل من الحاجات اللي بتهز القلب وانت داخل في المقابر كده، والدنيا ضلمة وبيبقى الناس كلها خايفة اصلا وهي داخلة بالذات في الضلمة، حاولوا تزوروا المقابر في ثلاث اوقات يا جماعة، وقت الظهر والشمس بتضرب الروس، ووقت المغرب والشمس بتغيب، ووقت الظلام الساعة 12 بالليل. حد يقدر يقول لي وقت الظهر ليه؟ حد يقدر يقول ليه؟ عشان ايه؟ اذا كان ده حر واحد واقف في الهوى، امال لو القبر اللي جوه ده مولع نار على صاحبه يبقى شكله ايه؟ عشان تفتكر عذاب القبر. طب وقت الغروب ليه؟ حد عارف؟ لان ده الوقت اللي انت بتدخل فيه القبر، حتى لو دفنوك بالليل او الصبح، كل اللي بيدخلوا القبر بيتم الحساب، والشمس تدنو للغروب داخل القبر. ده الوقت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره، حديث ابي هريره واصله في البخاري، حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان كل بيدخل والشمس تدنو للغروب، فتفتكر حساب الملكين، دي اللحظه اللي هتتحاسب فيها حساب الملكين. طب بالليل ليه يا جماعه؟ عشان تفتكر ظلمات القبور، ان هذه القبور مملوءة ظلما على اهلها. عشان تفتكر، مرة خدت اخواني ورحنا المقابر الساعة 12 بالليل، كان معسكر عن المقابر عاملينه، قعدنا ساعتين محدش فينا شايف ايد التاني من الضلمة اللي سايدة المكان، مفيش حد فينا شايف ايد التاني اصلا هو بيتكلم او شايف عين التاني، وكل واحد فينا قاعد يقول حس بايه وخرج بايه والانطباع اللي عنده ايه، مفيش حد فينا شايف التاني. وانت جوه المنظر ده بقى، وفجأة تلاقي بره زفة وزمامير وصواريخ وعربيات، وتلاقي صوت خناقة ما بين اتنين بيتخانقوا، تقول يا نهار ابيض، يعني يا ترى الموقف ده يعمل فيك ايه؟ تضحك. انا كنت يعني المفروض ان انا متخيل ان المفروض الواحد يضحك، هو اهل الدنيا عاقلين؟ هما اللي قاعدين يجروا على الدنيا دول بجد عاقلين؟ لحد ما بدا الواحد يفهم صوره التكاثر يا جماعه، لقيت ان الموقف ده ما يضحكش، الموقف ده اغضب الله سبحانه وتعالى، اغضب الله. عارف صوره التكاثر بتقول ايه؟ الهاكم التكاثر. يعني ايه الهاكم؟ الهاكم يعني طالب قاعد ليله الامتحان قدام المذكره وقاعد يذاكر يذاكر، وفجاه وهو بيذاكر سمع صوت جون اول ما سمع جون امرام المذكرة وفتح التلفزيون لقى المباراة سخنانة ولقى الجون جه فضل يتابع الماتش والكرة رايحة والكرة جاية الماتش خلص لقى معاد الامتحان جه وهو ضيع الليلة يا ندمه ألهاكم التكاثر. التكاثر دي وزن تفاعل. يعني ايه تفاعل؟ عارف اتنين شباب بيشدوا قصاد بعض على الطريق السريع، ده بيدوس بالعربية بتاعته البي ام وده بيدوس بالعربية بتاعته المرسيدس والاتنين بيدوسوا قصاد بعض والاتنين بيشدوا. ألهاكم التكاثر، المطحنة، التنافس اللي انتوا دخلتوه. مين اللي عنده فلوس اكتر؟ مين اللي هيشد نظر الناس اكتر؟ مين اللي هياخد مركز اعلى؟ حتى زرتم المقابر حتى للغاية. يعني اللي هيدخل السكة دي مش هيفوق وغير وهو تحت التراب، مش هيفوق غير وكل حاجة انتهت. حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر ده ملخص قصة حياة 99% من البشر. بيجري عشان يبني العمارة، بيجري عشان يجيب المهر والشبكة، بيجري عشان يجيب فلوس المدارس الاجنبية اللي دخل ولاده فيها، بيجري عشان يبني الشركة بتاعته، بيجرم بينقلوا له العناية المركزة بسرعة عشان جاله ذبحة صدرية، بيجرم عشان يغسلوه ويدفنوه، بيجرم وهم راجعين من القبر عشان يقسموا الورث بتاعه. الكل بيجري، الكل بيجري ومحدش بيفوق. ملخص 99% من حياة البشر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. احنا كلنا مستنيين دلوقتي يا ترى ربنا هيقول ايه؟ يا ترى الايتين اللي في الاول دول، المشهد ده، المشهد بتاع انشغال الناس كلها بالدنيا لحد ما دخلوا القبور غصب عنهم فجأة، كلا كلا كلا ثلاثة كلا. تخيل واحد بيكلم واحد فجأة لقيت الاولاني غضب وقال له لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن ثلاث مرات. مين اللي اغضب ربنا؟ المنظر ده اغضب الله يا جماعة، منظر انشغال الناس بالدنيا وتركهم للحساب بين ايدين ربنا. كلا سوف تعلمون. عارفين يعني ايه كلا سوف تعلمون؟ العظيم لا يقسم الا بعظيم. ربنا لما ربنا يقسم باللي بيحصل جوه القبور يبقى معناه اللي بيحصل جوه القبور ده شيء عظيم. يا ترى يا جماعة، يا ترى لو اتكتب ورقة على باب كل قبر في نعيم فيها اسم الطاعة اللي ده اتنعم بسببها، ده الصيام وده حفظ القرآن وده قيام الليل وده الدعوة الى الله، يا ترى كم عمل من دول هيبقى انت بتعمله؟ يا ترى كم عمل من دول هيبقى انت مجتهد فيه؟ كلا سوف تعلمون. ثم كلا، كلا يعني لا يمكن هيتسكت على اللي بيحصل ده. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعرف يا ابن ادم، لو تعرف يا ابن ادم ما الذي يحدث داخل القبور. وبعد ثلاث مرات كلا، ثلاث مرات ربنا بيقسم لترون الجحيم هتشوفوها، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ربنا ثلاث مرات يقول كلا، بعد ثلاث مرات يقسم. يعني معناه ربنا غضبان قد ايه من انشغال الانسان عن الحساب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فوانت داخل جوه المقابر وانت لسه جاي تتدبر كده وانت لسه جاي تقف قدام قبر من القبور المقفولة اللي اتقفلت على اصحابها، بيتهز قلب الواحد لما لاقي قبر مكتوب عليه سنة 1943 مثلا، يعني من 80 سنة الراجل ده ميت ومدفون. في مقابر يا جماعة بيبقى شكلها بقى لها 20 سنة محد زارها اصلا، تلاقي الباب مكسور حد من الحرامية سرقه، وتلاقي القبور قديمة قوي والجبس والاسمنت واقعين، وتلاقي منظر القبر كده ان بقى لهم 20 سنة محد زار القبر ده. يعني ممكن يكون الراجل مات واولاده ماتوا ومحدش داري بيه اصلا، ولا حد عارف ده مين، ولا عاد حد بيزوره. مين اللي هينفعك ساعتها غير عملك الصالح؟ مين اللي هينفعك؟ ادخل بقى قدام القبر المفتوح، قدام القبر المقفول، ادخل قدام المنظر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. منظر غريب أوي، منظر غريب أوي يا جماعة. ملكة جمال العالم بعد أسبوعين بس في التربة، رموشها بتقع وعينيها بتفرقع واسنانها بتقع وضوافرها بتقع وشعرها بيقع. اقوى راجل في العالم بعد 15 يوم بيبقى جسمه الدود مغطيه من فوق لتحته، وجبة غذائية متكاملة. ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه.